بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ برب الناس في ركعة يقرأ أربع سور، يقرأ المفصل كله كما سمعنا في الحديث الأخير، قرأ رجل المفصل كله والفصل الأول وقع في ركعة إلى كل أعوذ برب الناس. وكذلك القراءة بالخواتيم، خواتيم السور لا بأس له. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخواتيم السور، إنما يقرأ من أول السورة، لكن الصواب لا بأس له. والأصل فيها يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر. وهذا عام، فاقرأوا ما تيسر. إذا قرأ بسورة كاملة أو قرأ بسورتين أو ثلاث سور في ركعة أو قرأ بآخر السورة أو من أولها أو من وسطها فلا بأس، وبسورة قبل السورة، يعني يقرأ في السورة الأولى هذا فكعة الغاشية وفي الثاني بسبح، هذا لا بأس، جائز الصحيح. لكن الأفضل أن نرتب السورة، يقرأ في السورة الأولى يقول أعوذ برب الفلق والثاني يقول أعوذ برب الناس. أما إذا نكر فهذا فرط أولى، إذا قرأ بسورة قبل السورة يقرأ بسورة الغاشية سبح الغاشية ثم يقرأ بسبح، نكس السورة لا بأس، لأن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. وبأول سورة يقرأ بأول سورة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة المؤمنون في الفريضة والنافلة، وقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، يعني سورة المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت الساعة فركع. هذا فيه أنه قرأ من أول السورة حتى جاء ذكر موسى فركع، قرأ من بعض السورة لا بأس. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، كل هذا لا بأس. يقرأ في الركعة الأولى بآيات من البقرة، في الركعة الثانية يقرأ بسورة كاملة لا بأس. قرأ الأحنف في الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، نكس السورة أو بيونس، هذا يدل للقول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. والقول الثاني أن ترتيب السور بالنص وعليه فلا يجب تنفيذ السور، بل يجب ترتيبه. على القول بأن ترتيب السور بالنص ما يجب أن يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، بل لابد من الترتيب، يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس. الأحنف قرأ بالكهف الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو بيونس، هذا يدل القول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد بالكتاب الصحابة لا بالنص، بخلاف ترتيب الآيات هذا بالنص. الآيات ما يجوز يقرأ آية قبل آية، نفس الآيات ما يجوز، هذا بالاتفاق، ترتيب الآيات بالنص بالإجماع. أما ترتيب السور ففي خلاف على قولين لأهل العلم، قيل إن ترتيب السور بالاجتهاد، وعلى هذا فلا بأس قراءة السورة قبل السورة تنكيس. وقول الثاني أنه بالنص، وعلى هذا فلا يجوز التنكيس. وفعل الأحنف يدل على نفس الأحنف، قرأ لك الكهف ثم قرأ في الثاني يوسف أو يونس، يونس قبل يوسف قبل الكهف، هذا يدل على أن الأحنف يرى أن ترتيب السور بالاجتهاد وهذا هو الصواب. وذكر يعني الأحنف لما فعل هذا ذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من القصر قرأ بأربعين آية من الأنفال ثم قرأ السورة ركعة الثانية بسورة من المفصل، هذا لا بأس به، ما يلزم أن يكمل الآيات التي قرأ بها في الركعة الأولى. وإن كان الأفضل أن يرتب على يقرأ في الركعة الثانية تكملة الآيات، هذا هو الأفضل. والأصل في هذا قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر، لكن الأفضل ترتيب السور، يرتب السور، إذا قرأ سورة يقرأ الآية التي بعدها، هذا هو الأفضل، وخروج من الخلاف أيضا. وكذلك الأفضل يقرأ الآية التي بعدها. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، هذا خلق قرأ سورة واحدة في ركعتين كررها فلا بأس. فثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر في الزلزلة في الركعتين كلتيهما، قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ الزلزلة زلزلة الأرض زالها، في الركعة الثانية قرا فاتحة وقرا الزجر نفس الآية كرر نفس السورة كررها مرة ثانية في الركعة الثانية وهذا في السحر هذا لا بأس به ولهذا قال قتادة فيما نقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كلهم كتاب الله صدق رحمه الله وقال عبد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه كان رجل من الأنصار يأمهم في المسجد في مسجد قباء وكان كل من فتح سورة يقرأ بها له في الصلاة مما يقرأ به يفتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى يعني يقرأ سورتين أول ما يقرأ هو الله أحد ثم يقرأ سورة ثانية وكان يسمع ذلك في كل ركعة والركعة الثانية إذا قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة قل هو الله أحد ثم قرأ سورة ثانية فكلمه أصحابه وأنكروا عليه فقالوا إنك تستفتح بهذه السورة يعني قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى يعني إما أن تكتفي بقراءة قل هو الله أحد ولا تقرأ معها السورة أخرى أو تدعها وتقرأ سورة أخرى فقال لهم ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أعمكم بذلك فعلا وإن فريتم تركتم لما عندي لها فقرأ قل هو الله أحد سورة إن أحببتم أن أعمكم هكذا وإلا تركتم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة وهذا فيه أن حب هذه السورة من أسباب كل جنة لأن حبها يلزم منه يلزم من حبها عن يتأمل ويتدبر هذه السورة العظيمة ما اشتملت عليه من الأسماء الكريمة قل هو الله أحد الله الصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد لا يحتاج إلى شيء هو الصمد في نفسه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها وهو الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له لم يلد ولم يولد لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء ليس له ولد ولا والد بل هو واجب الوجود لله سبحانه ولم يكن له كل احد ليس له مثيل يتدبر هذه الاسماء فيتاملها ويعمل بمقتضاها فيخلص العباده لله عز وجل فيكون هذا من اسباب دخول الجنه في الحديث الثاني في حديث ابي وائل قال جاء رجل الى ابن مسعود فقال قرات مفصل الليله في ركعه المفصل على الصحيح هي من أول سورة قاف يقول أعوذ برب الناس وقال لهم فصل لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحجبون القرآن ويقرؤونه في سر ثم سأل عوس سأل الصحابة يحجبون القرآن قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة فإذا حسبت ثلاث سور من أول البقرة ثم خمس سبع تسع إحدى عشرة وثلاثة عشرة وصلت إلى قاف وقالوا حزب مفصل واحد من قاف إلى قل أعوذ برب الناس فهذا الرجل قال ابن مسعود قرأت مفصل الليلة في ركعة قرأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس فقال له ابن مسعود هل لك هل للشعر تسرع يعني عليك أن تتدبر وتتأمل هل لك هل للشعر يعني قرأت هذه السورة كثيرة معنى ذلك أنك تسرع وتهدك هذه الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن النظائر التي يقرن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سورتين كل سورة تقرن بسورة معها فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في ركعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينها ويقرأ في كل سورتين في ركعة دل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة في الفريضة والنافلة نعم جلوس السورتين من النبيين في كل ركعة كذا عن مثل 23 سورة من المفصل سورتين من الحاديين في كل ركعة تكلم عليه الشارح وقع في فضائل القرن برواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل وقع 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حافظ نعم ذكر مثلها قوله 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حافظ نعم يعني كان صعب من الشرح استغرق من المثل ذكر سورتين المفصل وسورتين من آل حاميم يعني من الحوامي حاميم وغافر فصلت وشورى وشفرت تسليم سورة المفصل والسورتين من آل حاميم في كل ركعة. نعم صعب السورتين من آل حاميم في كل ركعة صعب. نعم ايش هذا الكلام في روايه مسلم في هذا الحديث ان حسبك من المقصر وقيل من الحميد وفي روايه ابي داود من طريق الاسفار عن السوره وقصر لا تقصير ذلك من الحديث من اجل المسرور وليس في هذه الروايه من ال حميد سوى سوره القران وهذا يقابل روايه مسلم القديمه وتمكن من ال حميد على كل حال الجمع بين السورتين لا إشكال فيه ولا كراهة فيه جمع بين السورتين في الفريضة في النافلة لا بأس به. نعم جاء أنه يقرأ يختم بقل هو الله أحد لكن في هذا أنه يقرأ بها أولا يحسن انه فعل هذا مره وفعل هذا مره. نعم كحة يعني صار كحة سعلة كل من السعلة سعلة طبط عندك السعلة من السعلة اجاب كثير من الناس حتى السين فقيل انه وهم ان الصواب بظنها الله اعلم قيد اباهم بالفتح بالفتح السعلة عند ابن ماجه شرطة القاموس موجود سعلة وش الدليل؟ تمام هذه نعم ترى هذا تكرر هذه تكرر لا تكرر الصورة تكرر الصورة وقع هذا في السفر وأما جانب بين الصور هذا في الصورة وفي السفر وفي الحرب جنب السور اي تكرر ما جذبت السور جذبت الحرب الاصل الجواز الاصل الجواز تقرا ما تيسر كلها ما يزال اقول ما يزال من هذا انه قصد بالسفر نعم السماء اليك يقول ابن حجر وعرف بهذا ان قوله في روايه واصل وسورتين من ال حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس بالعشرين من الحواميم غير الدخان ويحمل على التغريب. إيش؟ وعرف بهذا إيش؟ وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل لأن الروايات لم تختلف أنه ليس بالعشرين من الحواميم غير الدخان ويحمل على التغريب أو فيه حذف لأنه قال وسورتين إحداهما من آل حاميم. إيه فيحمل على التغريب أو؟ فيحمل على التغريب. إيه؟ أو فيه حذف. كأنه قال والسورتين إحداهما من آل حاميم وكذا قول في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون مشكل لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابع عشر وفي رواية أبي إسحاق الثامن عشر فكان في تجوزا لأن عما وقعت ركعتين الأخيرتين في الجملة ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوز لأن الدخان ليست منه ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم كما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن. على أحد الأقوال أن الحاميم من المفصل الصواب أن المفصل هو الوقاع وأن الحاميم ليست بالمفصل. نعم باب يقرأ في الأخريين بفاتحة ثم يدل على الجواز

والآخر سيأتي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. هذا ليس فيه تقييد تأمين المأموم بعد تأمين الإمام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يجوز للمأموم أن يؤمن مع الإمام أو قبل أو بعد، لا حاجة، هل هو الصواب؟ وأما هذا الحكم الذي أفاد هذا الحديث فهو منفي في الحديث الأخرى إذا أمن الإمام فأمنوا، مفهومه أن المأموم لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام. هذا المفهوم ملغى معطل ألغاه الحديث الآخر. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. الحديث الثاني فإنما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا عندنا هنا فإنما وافق الحديث السابق. أقرأ حديث فإنما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ونتقدم من ذلك. هذا ما يتقيد بتأمين الإمام. وافق تأمين الملائكة. نعم. نعم. إذا قال آمين هذا مقيد له؟ لا ما ممكن نقول مفهوم المخالفة من هذا الحديث معطل وملغى الحديث الآخر. مفهومه أن الإمام لا يؤمن إلا إذا أمن المأمور. هذا المفهوم ملغى معطل ألغاه الحديث الآخر، منطوق الحديث الآخر، والمنطوق مقدم على المفهوم. قاعدة عند أهل الأصول، المنطوق مقدم على المفهوم. فقول إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا منطوقه أن المأموم يؤمن ولو لم يؤمن الإمام. وهذا حديث مفهومه أن الإمام المأموم لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام. هذا منطوق وهذا مفهوم، أيهما يقدم؟ المنطوق قدم على المفهوم. لا الذي يعرض المأموم ولو نريد أن يؤمن حتى لو سكت الإمام، المأموم يؤمن ولو ما أراد الإمام، ولو ما أمن الإمام يؤمن المأموم، ما له علاقة بالإمام. المأموم يؤمن متى ما قرأ الإمام، فهذا الموضوع أنه الضل يؤمن سواء أمن الإمام أو ما أمن، أراد أن يؤمن أو لم يريد، سكت أو لم يسكت. نعم. باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ففي الحديث مشروعية التأمين للإمام، والمؤلف قال باب جهل الإمام بالتأمين لأنه يجهر به، وأن الإمام يؤمن مشروعية التأمين للإمام، وهو الرد على من قال إن التأمين يختص بالمأمور. والأمر بالتأمين للنجم للمصحف ليس بواجب، مصحف عند الجمهور. هناك بعض الطوائف لا يؤمنون، ويعتقدون أن الله لا يؤمنون، ما يسمع منهم تأمين. فاليهود في هذا جاء في هذه الآخر الناس أن اليهود حسدون على قولنا خلف الإمام آمين من الخصائص. بعض الطوائف المنحرفة تراثوا لا يؤمنوا ولا يسمعون التأمين، ما يشعرون بالتأمين، بل لو تأمن يكون عليك خطر إذا كنت عبد الراسل إذا كنت وحده، يعرفون أنك من أهل السنة. فإذا هذه مما وفق الله تعالى المسلمين له قولهم خلف الإمام، أن خصائص هذه الأمة التي وفقهم الله لها وحرمها غيرهم. هذا الضحك. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أمن الإمام آمنوا، ما في دلالة على بعض من قال بأن المأموم يسر أو الإمام يسر يعني ما يظهر به. إذا أمن الإمام في الصلاة الجهرية، إذا أمن الإمام فهو لأنه يجهر، فيجهر فيه الجهر بالتأمين، يسهر بالقراءة ويسهر بالتالي، هذا في الصلاة الجهرية. نعم، لا شك أن نقول أنه يسر مردود عليه. نعم. آمين. نقصت في مدى الياء، لا فيها وصل، لكن الهمزة فيها لغات، في آمين، في آمين، في أمين، قص الهمزة، لكن أمين هذه ليست الدعاء. أمين تختلف، لا بد من المد ولا بس أمين. آمين آمين. نعم. ما في لغة المد والقصر. نعم. أمين القصر قطي عن بعض التفسير، هذا قال معناها قاصدين له. آمين بالحق تفسير آمين. ما هما اللغتان؟ لغتان فيش في ذات الهمزة ولا في المد؟ ما في أمين لغتان، المد والقصر، أمين مخففة فيه قضي عن بعض تحديده وقال نحن القاطبين له فجعل بعض أن آمين تحمل اسم الله في أقوال وحداثة كيف واصل الإنسان تأمين أن هذه الملائكة الله أعلم هذا عند الله يعني هذا يعني سنة يحرص على التأمين حتى لعله يراه نعم باب فضل التأمين باب فضل التأمين لها فضل التأمين من وافق التأمين والتأمين الملائكة وكرم الفضل يا أمنا الإمام وأمن بعده وصام الملائكة هذا فضل باب فضل التأمين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين ووافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم هذا فضل التأمين. فضل التأمين هو هذا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في دليل على أنه ما يتقيد بتأمين الإمام أيضا ما يتقيد إذا قال أحدكم كان إماما أو مأموما ففيه فضل التأمين. نعم تؤمن بعد قراءة الفاتحة الملائكة تؤمن بعد قراءة الفاتحة إذا قرأ الفاتحة أمنت الملائكة تؤمن الناس وإذا وافقت تأمين وتأمين الملائكة وفر لما تقدم من ذنبه. إذا قال أحد تؤمن وقالت الملائكة في السماء يعني بعد قراءة الفاتحة هذا ذكر أنه يؤخذ من مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وفي رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاة آمين قال إن الإخوة المطلق على المقيم. نعم باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المدمر عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم وهذا فيه مشروعيه جهر المأمون بالتأمين وفيه ان تأمين المأمون لا يتقيد بتأمين الامام. اذا قال المأمون غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين ولم يقل اذا قال الامام امين فقولوا امين. هذا منطوق هذا الحديث يوغي المفهوم هذا الحديث السابق إذا أمر الإمام فأمر. نعم باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. نعم وهذا فيه أن المأموم إذا ركع دون الصف دخل فيه أن الصلاة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة. وهذا مستثنى من حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي خاصة الحديث لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف دب دبي حتى دخل في الصف حرصا على أدرة الركعة. وفي سقوط الفاتحة عمن أدرك الإمام ركعة وفي أن من أدرك الإمام ركعة فقد أدرك ركوع الركوع وتسقط عنه الفاتحة. ولا مستثنى أيضا من الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مستثنى منه من دخل من جاول الإمام ركعة تسقط عنه الفاتحة. وكذلك أيضا إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه صح صلاته وهو مستثنى من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكنه لا ينبغي له ان يفعل هذا ينهى عنها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر عن يركع دون الصف قال ذلك الله حرصا ولا تعود. البخاري رحمه الله يرى ان من ادرك الامام راكع لا تسقط الفاتحه لا يذكر الركعه. البخاري هنا ما كمل الترجمه. باب اذا ركع دون الصف فما الحكم؟ هل تسقط صلاته او لا تسقط؟ سكت عنه وصار فيها اختلاف. الصواب انه تسقط صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه قال ذلك الله حرصا ولا تعد ولا تعد بمثل هذا العمل تركع دون الصف

كلما رفع وكلما وضع. فيه فضل علي رضي الله عنه في عناية في السنة وتحريها. هو خليفة الراشد هو خليفة الرابع. ولهذا قال عمران ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أنه كان يرتب ويكبر كلما رفع وكلما خفض. هذا يعيد أن المراد تكبيرات. أن إسلام التكبير أنه يكبر في الركوع. فيتم التكبيرات. فيكون تكبيرة الركوع تتمم تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع وتكبيرة الخفض. ولهذا قال فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. فهذه السنة تكبير في الخفض والرفع. خلافا لما يفعله بعض أمراء بني أمية فإنهم تساهلوا وصاروا لا يكبرون لا يسمعون إما يكبرون سرا أو لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام حتى إن بعض الناس استنكر من يكبر كما سيأتي. نعم السنة التكبير في كل خفض ورفع. إذا رفع كبر إذا رفع فسمى الله أكبر وإذا سجد كبر إذا رفع كبر وهكذا في كل خفض ورفع كما كان علي رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع. فقال عمران ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي هريرة كان يصلي به فيكبر كلما خفض ورفع فإذا صرف قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون فيه كما سبق مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وأن هذا من إتمام التكبير وأن هذا من إتمام التكبير في السجود يعني من إتمام عدد التكبيرات. التكبيرات لها عدد في الرباعية والثلاثية والثنائية من إتمامها التكبير في السجود والتكبير في الركوع. ولهذا قال مطرف بن عبد الله أخذ بيده عمر بن حسين لما صلى خلف علي وقال ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا نهض من الركعتين في الثلاثية والرباعية كبر. نعم. قال كما سبق كان يكبر إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. كثرني بتكبيره في كل هذا الوقت. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن حكيمة قال رايت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع واذا قام واذا وضع فاخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال اوليس تلك صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ام لك. استنكر عكرمة ذلك لان بعض امراء بن اميه كانوا لا يكبرون او يسرون بالتكبير هذا مما غير بن اميه. فلما رأى رجلا خلف المقام أكرمة أكرمة من مولى ابن عباس رأى يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام كبر وإذا وضع كبر فأخبر ابن عباس فأنكر ابن عباس قال أوليس تلك صلاة رسول الله لا أم لك يا أمك دعاء عليه فقد أمه أليس المراد به الدعاء المراد به تأكيد أوليس استفهام إنكار هو استفهام إنكار من ابن عباس لإنكار أكرمة على هذا الرجل الذي يكبر في كل خفض ورفع لأن عمر بن أمية غيروا كان واحد يصلي ولا يسمع على تكبير يكبر تكبيرة الإحرام ولا يكبر تكبيرة إما يسر أو يكبر تكبيرة فلما غيروا فلما رأى أكرم رجل يكبر في كل خفض ورفع استنكر وقال ابن عباس هذا كبر هي سيأتي أنه قال هذا سنة أحمق يكبر 22 تكبيرة في كل صلاة فبين فأنكر عليه ابن عباس وقال أولا هذه صلاة رسول الله لا أم لك. نعم. ما في الشيخ عمر يقول عمر ما علم هذا ما غير ما يقصد موضوع علماء يحتجون هذا ما غير عمر ما هم أهل الاحتجاج. نعم صحيح. نعم. باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال

له سبحانه وطلبا لرضاه لكان ذلك متوجها والله أعلم. نعم رحمه الله. نعم نعم تسبيع في التكبير قال رب اغفر لي من السجدتين وقال سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في كلها واجبات وجهه لونه مستحب سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة هذا واجب سبحان ربي الأعلى في السجود في الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع مرة رب اغفر لي مرة واجب هذا واجبات وجهه والتكبيرات التسبيع قل ربنا ولك الحمد كلها واجبات فجهه على انها مستحب لو نسيها هي اسجد السجد يا نفسي اذا تم علمها يتحملها من اول الصلاه هذا من اول الصلاه فان فاته شيء يقضي ما فاته ثم يسجد السجد. نعم باب وضع الاكف على الركب في الركوع. وقال ابو حميد في اصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. نعم هذا هو السنة وضع الأيدي على الركب. أما التطبيق هو منسوخ كانوا في أول الإسلام هكذا يطبق يديه ويضعهما في ركبتيه وراكع ثم نسخ وأمر بأن يضع الأيدي على الركب في الركوع. فتخفي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل التطبيق. ذكر سعد بن أبي وقاص لابنه أنه منسوخ فكنا نفعل هذا ثم نهينا وأمرنا بوضع الأيدي على الركب في أول الإسلام كانوا يطبقون ثم نسخ. نعم نعم سنة هذا هو السنة. نعم سنة. باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم في حديث ليس عن أنه إذا لم يتم الركوع فصلاته باطلة يؤمر بإعادته لأنه نفى وجود الصلاة بقوله ما صليت والذي لا والذي تنفع عنه الصلاة يقول لا صلاة صلاة باطلة ما صليت صلاة حقيقية وإن كنت صليت صلاة سورية الصلاة السورية ما تبرأ بها الذمة. والمؤلف رحمه الله ما ذكر جواب إذا باب إذا لم يتم الركوع أي فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لأنها باطلة باب إذا لم يتم الركوع فإن صلاته باطلة ويؤمر بإعادتها. هذا جواب إذا جواب إذا محدود تقديره باب إذا لم يتم الركوع فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لبطلانها. من حليفة لما رأى رجل لا يتم الركوع على السجود قال ما صليت ما صليت صلاة شرعية ولا صليت صلاة سورية ما تجزئه ولا تبرأ بها منه ولو مت لمت على غير الفطرة والفطرة هي الإسلام التي فطر الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على وجوب طمأنينة وأن الطمأنينة لا بد منها وهي الركوب والسكوت في كل ركن حتى يعود كل نص إلى موضعه. نعم باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. نعم هذا السنة هذا الأصل استواء الظهر حصر ظهره. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع كان ظهره مساويا حتى لو وضع قدح فيه ماء لما تحرك. نعم هي مجرد الانحناء إذا انحنى أقل ما يسمى الانحناء. نعم باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة. نعم حدثنا بدر بن قيادة التشميه لي والطمأنينة والاطمأنينة والطمأنينة هي السكوت وحدها ذهاب الحركة التي قبلها معناه ركود يركض ويسكن حتى تذهب الحركة ويعود كل فقار إلى مكانه. نعم هذا لا بد منه إذا لم يطمئن فطرت الصلاة كما سيأتي. نعم حدثنا بدر بن المخبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم

لأن النبي ما أمره إلا أن يعيد الصلاة في الحاضر، وهو قال لا أحسن غير هذا تعلم، ظاهره أنه طول عمره لا يصلي هذه الصلاة، فلم يأمره النبي بإعادة الصلوات السنة الماضية، وإنما عاد بإعادة الصلاة الحاضرة، أمر بأن يعيد الصلاة الحاضرة. وفيه الزيادة على الجواب والتعليم على ما يحتاجه السائل، إذا ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأستر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفيه تكرار السلام بعد كل صلاة، لأن هذا الرجل صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم، ثلاث مرات، لا بأس بتكرار السلام، وأنه بعد الصلاة يعتبر فاصل، الصلاة تعتبر فاصل، إذا سلمت ثم صليت سلم مرة ثانية، الصلاة تعتبر فاصل. نعم، ولو كنت تنظر إليه ولو كان قريبا منك، هذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، خاص من السلام تدخل من قلوب نعم كذا نعم نعم لا لا ما السلام عليكم. إذا رأينا مثل ذلك من الأمر بعمل نعم نعم هذا تشجيع نعمه بعض الصلاة لا شك، هذا واحد لا يقنن في الصلاة نعمه بعض الصلاة ونبين له الصلاة باطل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشجيع له خاص بهذا الرجل ليس خاصا لا شك، إذا رأى طبعا إنسان صلاة باطلة ولم يأمره بإعادة فيها يأثم. نعم ها نعم ينبغي الإخوان هذا نسمع الصوت هذا صوت هذا يشبه صوت المزمار هذا هذا اللي عنده جوال أو منقول الصوت يغير الصوت هذا ولا سيما بالنسبة الصوت هذا منكر صوت يشبه المزمار هذا ما ينبغي هذا ممكن في المسلوط يغير لكن المسلوط الأسد ينبغي الإخوان يلاحظوا هذا الشيء بارك الله فيه ويحاول الإنسان يغلق الجوال في نفسه حتى لا يشوش على الناس ولا على المصلي يكون الإنسان عنده عناية ما يكون عنده إهمال بس يدخل هكذا ومهمل يعني إذا دخل مسجد يغلق فلا يؤذي ولا يؤذي لا يؤذي غيره ولا يشوش على غيره يغير الصوت هذا الصوت المنكر يغير على صوت عالي ما فيه صوت يشوف صوت المزمار نعم نعم ما في شك نعم وكذلك السجود يعني أنه يطيل هذين الركنين خلاف ما يفعله بعض الناس من تخفيفهما نعم يعني المراد أنه لا يخفف هذا المراد أنه لا يخفف كما يفعل بعض الناس نعم باب الدعاء في الركوع مشهور صار عند الأحناف أن الطمأنينة سنة عند المتأخرين لكن ذكر الطحاوي أن أبو حنيفة يرى أن الطمأنينة واجبة وأن ما زاد على الطمأنينة فهو سنة لكن المشروع عند الأحناف للمتأخرين أنهم يهملون أنهم لا يطمئنون فيه ولا سيما بعد الركوع من السجود بعد القيام من الركوع يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال وإذا هو أحسن من السجدة يسجد في الحال ولا يطمئن هذا مشهور وموجود تدريب عن هذا بعض العمال وبعض الوافدين مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد وإذا رفع رأسه من السجدة سجد ولا يطمئن ولا يسجد السجدين وهذا غلط تسليم الأحناف المتعصب من الحال يفعلون هذا فإذا سووا قالوا ما طمئن ليست واجبة ما في طمأنينة بعد الركوع ولا بعد السجود نعم وهذا من أفضل فاضل نعم باب الدعاء في الركوع حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نعم هذا يشفع في الركوع وفي السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وهو دعاء وإن كان في الركوع لكنه دعاء يسير تابع للتسبيح دعاء قليل تابع للتسبيح ولا ينافي ما جاء في الحديث وأما الركوع فعظم فيه الرب

بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا في مسؤولية القنوت في النوازل. وأنه إذا نزل المسلمين نازلة يقنص الإمام. سجل به بعض أنه لا يشترط فيه إذن الإمام لأنه دعاء للمؤمنين ودعاء على الكافرين. وفيه أن القنوت تكون في الركعة الأخيرة. وفيه أن أبو هريرة يقنص في الظهر وفي العشاء وفي الصبح. لكن الأفضل يقنص على الفجر وعلى المغرب. وإذا دعت الحاجة إلى القنوت في جميع الصلاة فلا بأس. الظهر والعشاء والصبح والمغرب والعصر. وفيه أنه يبدأ بالقنوت أول كما فعل أبو هريرة يدعو المؤمنين ويلعن الكفار. مما قال بعض العلماء أنه يكون يأتي مثل دعاء قنوت الوتر يأتي بدعوات قبل لا هذا ما هو مشروع. قنوت النوازل يبدأ بالدعاء لمن للمؤمنين نصر أن يستنصر الله عليهم لهم ويدعو لهم ولا احتاج في المقدمات الدعاء. بعض العلماء من جاهله إذا أراد يقص النزق اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت هذا مو مشروع على ثلاثة. لكن في النوازل يبدأ اللهم انصر المجاهدين اللهم كذا اللهم اربط على قلوبهم اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم خالف بين كلمة أعدائهم الكفرة اللهم أعذكم منهم لا يجزونك اللهم اقلت الرعب في قلوبهم اللهم شتت شملهم. وهكذا يدعو على الكفار ويدعو المؤمنين ولا يتم بدعاء يوسف كما قال بعض الأئمة. قل هذا كان أبو هريرة إذا دعا في النوازل يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحداء عن أبي قلادة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم يعني على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بقية الأوقات لكن الغالب في المغرب والفجر. وإذا اشتد الأمر يقرأ في جميع الصلوات كما فعل أبو هريرة الظهر والعشاء والعصر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا في فضل الثناء بعد التسبيح وأنه مرضي لله عز وجل. وأن هذا الثناء بعدما قسم الله لهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في فضل هذا الثناء وعلى التسميع وأنه مرضي لله ينبغي المحافظة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الله. هذا فضل عظيم. نعم. لا يبدأ بالدعاء. نعم. نعم. الصلاة فيها الحمد لله. نعم. طيب. نعم. نعم. وإن زاد من السماوات من الأرض طبعا حسن هذا ورد. نعم. باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. يعني يطمئن ويطول هذا الركوع. فإن الطمأنينة من بعد الرفع من الركوع واجب لا بد منه حتى يعود كل فقال لموضع. وهو الرد على من لم يجب الطمأنينة بعد الركوع من الأحناف من أهل الهند وتركيا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وغيرهم فإنهم إذا رفعوا من الركوع مباشرة سجدوا مباشرة بدون طمأنينة. أبو حنيفة نقل عن الصحابي أنه يقول بوجوب الطمأنينة وهي الركوع